الرحمن الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد انتهينا أيها الإخوة في الدرس الماضي إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله نهاية كتاب الديات، وسيكون موضوع الدرس في هذه الليلة بإذن الله عن العاقلة وما تحمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، إلا الصبي والمجنون والفقير. إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وما دون الثلث. ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. قال الشارح رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من الإخوة للأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة. واختلفت الرواية في يعني أن العاقلة هم العصبات، وأما ذوي الأرحام وأما الأزواج فليسوا من العاقلة. واختلفت الرواية في الأبناء والآباء هل هم من العاقلة، ففيه روايتان عن أحمد رحمه الله، إحداهما أن كل العصبات من العاقلة، يدخل فيهم آباء الرجل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤه، وهو اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر، لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، ولأنهم عصبة أشبه الإخوة، يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. والرواية الثانية: ليس هم من العاقلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه. وفي رواية: ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنتها والعقل على العصبة، والعقل على العصبة. رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها، وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها. رواه أبو داود. إذا ثبت هذا في الأولاد تسنى عليه الوالد لأنه في معناه، ولأن مال والده وولده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له، فلا تجب فيه دية كما لا تجب في ماله. وظاهر كلام الخرقي أن الإخوة كالوالد في أن فيه روايتين، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد والوالد، ويجعلون الإخوة من العصبة بكل حال، وهو الصحيح. يعني بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن العاقلة هم العصبات، بدأ بعد ذلك يتحدث عن مسألة خلافية، وهي أن بعض العصبات هل يكونون من العاقلة أو لا يكونون، وهم الآباء والأبناء. الآباء والأبناء من العصبات بدون شك، لكن هل هم من العاقلة الذين يحملون عن الميت عن القاتل دية الخطأ ودية شبه العمد أو ليسوا كذلك؟ فهناك روايتان في المذهب عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى تقول إنهم من العاقلة. لماذا؟ لأنهم من العصبات، وعاقلة الرجل عصباته، فهم من العصبات. وأمر آخر هو أن موضوع العاقلة وما تحمله العاقلة إنما كان لأجل التناصر والتعاون والتراحم بينهم وبين القاتل، وهذا المعنى يتحقق في الأب والابن كما يتحقق في سائر العصبات، فلذلك يدخلون مع العاقلة في تحمل ما جنته يده من القتل الخطأ أو القتل شبه العمد. والرواية الأخرى تقول لا، بأنهم ليسوا من العاقلة، الأب والابن ليس من العاقلة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورث النبي عليه الصلاة والسلام ابن المقتولة ورثه ممن؟ من دية أمه، فجعل على العاقلة الدية وجعل الميراث للابن، فهذا دليل أن الابن لا يدخل مع العاقلة لأن العاقلة لا يرثون الدية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هي أن هذا الكلام الذي جاء في الحديث يدل على أن الابن ليس من العاقلة، ويدل أيضا على أن الزوج ليس من العاقلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الابن وورث الزوج. لكن ما هو حال الأب؟ كيف يمكن أن نخرج الأب ولم يرد فيه نص يدل على إخراجه من العاقلة؟ إنما أخرج الأب بالقياس على الابن، بالقياس على الابن، لأن الابن فرع القاتل أو فرع الميت، والأب أصله، ولأن مال الأب ومال الابن شيء واحد، فلذلك ما يسري ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر. فلذلك جعل الحكم الذي ثبت في الابن متعديا للأب. فمستند هذه الرواية في إخراج الأبي وإخراج الابن من أن يكون من العاقلة فيحملان ما يحمله بقية العاقلة من دية القتل الخطأ أو من دية القتل شبه العمد، هو ما جاء في هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ميراثها لبنتها، والعقل على العصبة، فالعصبة تعقل والميراث لأبنائها. ثم بعد ذلك قيس الأب على الابن بجامع أن كل واحد منهما له قرابة قريبة بهذا الميت، هذا أصله وذاك فرعه، وبجامع أن مالهما سواء في نظر الشرع، مال الأب الابن كمال الأب، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. نعم. مسألة، هذا فيما يخص الابن ويخص الأب، يعني الخلاف في الروايتين هاتين، في هاتين الروايتين إنما هو في الأب وفي الابن، فعلى إحدى الروايتين يدخلان مع بقية العاقلة، وعلى الرواية الأخرى لا يدخلان. لكن الخرقي، الإمام الخرقي رحمه الله وهو من علماء المذهب، أجرى هذا الخلاف أيضا في الإخوة، في الإخوة، وقال بأن الإخوة لا يدخلون في العاقلة، لكن الصحيح أن الإخوة لا يدخلون فيما يدخل فيه الأب والابن. فإذا جرى الخلاف في إخراج الأب والابن من أن يكون من العاقلة فإنه لا يجري في الإخوة، بل الإخوة من العاقلة يحملون ما تحمله العاقلة على ما هو الصحيح من المذهب. نعم. مسألة، وسائر العصبة من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسب والموالي لأنهم عصبة فيدخلون في تحمل العقل كالقريب، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا بحال يرثون لولا الحجب عقلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا، والمولى من عصبته يعقل عنه، إلا أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن المناسبين، فيقسم أولا على الإخوة ثم بينهم، فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم، فإن فضل بعد جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على الموالي وعصبتهم، فإن لم يكن له عصبات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على عصبة مولى المولى، ثم على هذا الترتيب بحسب ما ذكرناه في الميراث، فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال. يعني الترتيب بين العصبات في العقل، قلنا العقل هو الدية، العقل هو الدية هنا، فالعصبات يتحملون الدية بالترتيب، يبدأ أولا بالإخوة لأنهم أقرب العصبات، قلنا إن الأب والابن ليس ممن يعقل، ليس ممن يتحمل من الدية شيء، فعلى ذلك يكون أقرب العصبات الذين يتحملون العقل الإخوة، الإخوة. وسيأتي معنا بيان كيفية توزيع الدية على العصبات على العاقلة، كيف توزع؟ يوزعها الإمام الحاكم باجتهاده، فيبدأ بالإخوة، فإن رأى فيهم مقدرة لتحمل هذه الدية قسمها بينهم، فإن ضاقت أموالهم ولم يتحملوا هذه الدية انتقل بعد ذلك إلى بنيهم، فإن ضاقت أموال الأبناء أيضا أبناء الإخوة انتقل إلى الأعمام ثم إلى بنيهم، ثم وهكذا على الترتيب. والمعتمد في كون الإنسان من العاقلة كونه من العصبات الذين يمكن أن يرثوا في حال من الأحوال حتى ولم يكونوا وارثين، لو لم يكونوا وارثين بالفعل في هذه الحال، لكن لو قدر انفراده في وقت من الأوقات أخذ التركة أو ورث منها، فهذا هو الذي يحدث. فإذا ضاقت أموال المتناسبين، يعني من كانوا أهل قرابة من النسب، من كانوا من عصباته النسبية، إذا ضاقت أموالهم عن تحمل الدية، فإن القاضي ينتقل بعد ذلك إلى مواليه، إلى الموالي، من كانت بينهم وبين هذا القاتل عصوبة سببها نعمة الإعتاق. فإذا كان القاتل مولا لبعض العتقاء، فإن الحاكم ينقل ما بقي من الدية بعد ذلك من الأولياء، من أوليائه، من عن عصباته المناسبين له، إلى هؤلاء الأرقاء الذين أعتقهم. فإن ضاقت أموالهم فإنه ينقلها إلى مواليهم. إذا كان لهؤلاء الأرقاء أيضا، هؤلاء قد أعتقوا غيرهم، فإنه ينتقل إليهم، وهكذا على ما هو الحال في ترتيب المواريث. ثم إذا ضاقت أموال هؤلاء جميعا، نفترض أنهم كانوا فقراء أو أنهم لم يستطيعوا أن يتحملوا كل الدية، فإن البقية تنتقل إلى بيت مال المسلمين. هذا على ما هو الراجح عند العلماء، وإن كان هناك من يقول بأنها لا تنتقل إلى بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين لجميع المسلمين، فيه حق للعصبات وفيه حق لغير العصبات، فيه حق للنساء والنساء لسنا من العصبات، وفيه حق لغير الأقارب. فعندما نحمل بيت مال المسلمين الدية، كأننا نحمل من ليس وارثا ومن ليس من العصبات الدية. ولكن من قال بأنها تحمل في بيت مال المسلمين لم ينظر إلى هذا المعنى، وإنما نظر إلى معنى آخر، وهو أن دم المسلم معصوم، المسلم دمه معصوم. فإذا قتل المسلم فلا يخلو الحال إما من قصاص أو دية. فإذا لم يمكن أن يودى من أموال أقارب القاتل، فإن الحال ينتقل إلى بيت مال المسلمين، كما لو لم يعرف قاتله، كما لو لم يعرف قاتله. مسألة: إلا الصبي والمجنون والفقير، ومن يخالف دينه دين القاتل، ومن يخالف دينه دين القاتل، وذلك لأن تحمل العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة. يعني الفقير يحتاج إلى مواساة، أما الفقير هو بنفسه لا يستطيع أن يواسي غيره، بل هو محتاج إلى مواساة، فلذلك لا يتحمل من العقل شيئا. ولأن حمل الدية وجب على سبيل النصرة، والصبي والمجنون ليس من أهلها فلا يلزمهم العقل، وكذلك المرأة. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء لما سبق من أن العقل يجب على سبيل المواساة، والفقير ليس من أهل المواساة لأنه هو محتاج إلى المواساة، هو لا يستطيع أن يبذلها لغيره لأنه هو محتاج إليها. ومن يخالف دينه فليس من أهل نصرة وموالاة فلا يعقل عنه كالصبي. نعم، لأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا وقع اختلاف الدين فليست هناك موالاة، فلا يمكن أن يحمل أحد المختلفين في الدين وزر أو جرم الآخر. نعم. مسألة: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشك، لأنه لم يرد فيه تقدير من الشرع، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، فأشبه النفقة وتقدير المتعة وتقدير المتعة للمتزوجة بغير صداق إذا طلقها قبل الدخول. يعني هذه مسألة اجتهادية كما قلنا، مسألة تقدير ما يحمله كل واحد من العاقلة من الدين، مسألة تقديرية لأنها تختلف باختلاف أحوال الناس. فيه إنسان فقير لا يستطيع أن يتحمل شيئا فلا يضرب عليه شيء، وإنسان متوسط الحال، وإنسان غني، وإنسان مثري ثراء كبيرا، فيختلف الناس فتختلف أحوال الناس، فيختلف الاجتهاد بالنسبة لكل منهم، فيفرض عليهم الحاكم ما لا يشق عليهم، ما يتحملونه، يفرض على كل واحد ما يتحمله. ولأن هذا الأمر لم يرد له تحديد من الشرع، فيرجع في تقديره إلى ماذا؟ إلى العرف. القاعدة عندنا أن كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف، كالنفقة وقدر الكفاية في النفقة. الإنسان يجب عليه أن ينفق على أقاربه المحتاجين إذا كان مستطيعا، ويجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، لكن كم قدر هذا الإنفاق يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف الأعراف. فلذلك التقدير في أمثال هذه الأحوال مرده إلى العرف. مسألة: وما فضل عن العاقلة فهو على القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، حكم من لم يكن له عاقلة تحمل الجميع كحكم من لا عاقلة له. وقد ذكر الخرقي في من لا عاقلة له روايتين، إحداهما يؤدى عنه من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري المقتول في خيبر من إبل الصدقة ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرثون كما ترثه عصباته. والرواية الأخرى لا يجب ذلك، لأن بيت المال فيه حق النساء والصبيان والمعتوهين والفقراء ولا عقل عليهم، ولأن العقل بالتعصيب لا بالميراث. ولم يثبت أن مال بيت المال لعصبات هذا. فأما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم دية الأنصاري فلا يلزم لأنه قتيل أهل الذمة، وبيت المال لا يعقل عنهم. فإن قلنا بالرواية الأولى فلم يكن له عاقلة أصلا، أخذ من بيت المال، وإن كان له من عاقلته من يحمل بعض الدية فرض عليهم على قدر الواجب عليهم، والباقي من بيت المال. فإذا لم يمكن الأخذ من بيت المال، فقال الشافعي: ليس على القاتل شيء في أحد قوليه، وفي الآخر تكون الدية على القاتل، لأن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحملها العاقلة عنه، فإذا لم يكن متحمل بقيت عليه. ولعموم قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله، ولأنه يتعذر حمل الدية عن القاتل فلزمته، كما لو ثبت القتل باعترافه. قال شيخنا: ويتخرج في المذهب مثل ذلك، ولأن أصحابنا قالوا في المرتد إذا قتل رجلا خطأ فالدية في ماله مؤجلة لأنه لا عاقلة له، فينبغي أن يثبت هذا الحكم في كل من لا عاقلة له لوجود العلة فيه. وقالوا في نصراني رمى بسهم ثم أسلم ثم قتل السهم رجلا، الدية في ماله لأنه تعذر حمل العاقلة، فكذا هذا. هذه المسألة فيما إذا ضاقت أموال العاقلة عن تحمل الدية، وهي التي أشرنا إليها سابقا. فهنا المؤلف رحمه الله يقول بأنها تكون على القاتل إذا ضاقت أموال العاقلة عن تحمل كامل الدية، أو لم تكن له عاقلة أصلا. يقول فإن الحال يرجع إلى تكليف القاتل بالدية نفسه، كمن لا عاقلة له، كمن لا عاقلة له. لكن ذكر الخرقي في المذهب روايتين، رواية أن الدية هنا كاملة إذا لم يكن للقاتل عاقلة، أو ما زاد عن تحمل العاقلة، ما لا تحمله العاقلة، ما ضاقت عنه أموالهم، قال يكون في بيت مال المسلمين. هذه الرواية الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية الأنصاري الذي قتله أهل خيبر، دفعها من أين؟ من بيت مال المسلمين، لأن القاتل لا عاقلة له، كأنه يريد أن يقول أن القاتل لا عاقلة له، والنبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية من بيت مال المسلمين. فعلى هذا إذا ضاقت أموال العاقلة عن تحمل كامل الدية، فإن الباقي يكون في بيت مال المسلمين، وكذلك إذا لم تكن للميت عاقلة. نعم. وبيت مال المسلمين لجميع المسلمين، وهؤلاء هذا القاتل من المسلمين، وعصباته الذين يعقلون عنه لهم حق في بيت المال. فكأن الحاكم إذا أخرج الدية عن هذا من بيت المال أخرجها من مال العاقل، لأن العاقلة لهم حق في بيت مال المسلمين. الرواية الأخرى تقول بأنه لا يجب ذلك، يعني لا يجب أن تخرج الدية من بيت مال المسلمين، وإنما يتحملها القاتل وحده. لماذا؟ قال لأن بيت مال المسلمين لعموم المسلمين، وفيهم من لا يمكن تكليفه بالعقل كما قلنا من النساء والصبيان والفقراء، نعم، وذوي الأرحام، فهؤلاء لا يمكن أن يتحملوا العقل، وليس بالضرورة أن يكون قرابة الميت هذا ممن يرث في بيت المال، إذ ربما لم تكن له عصبات، فكيف يمكن أن يرث هؤلاء أن يتحمل بيت المال الدية عن هذا القاتل أو عن عصبته الذين لا يستطيعون حمل الدية؟ نعم. وبيت مال المسلمين ليس، يعني هذا فيه رد على الرواية الأولى التي تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دية الذي قتل في خيبر من بيت مال المسلمين. فالذي قتله من؟ الذي قتله اليهود. طيب إذا قلنا إن بيت مال المسلمين يقوم مقام العاقلة لأن للعاقلة ميراثا فيه فيدفعون عنه، هل بيت مال المسلمين بيت مال لليهود؟ لا، ليس بيت مال لليهود. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول إن بيت المال يتحمل العاقلة، ونستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع دية الرجل الذي قتله اليهود من بيت مال المسلمين، لأنه في هذه الحال النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية لجهالة القاتل، ما عرف القاتل من هو. أما أن نقول إن هذا القاتل كان معروفا وأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية من بيت مال المسلمين فهذا لا يصح، لأن هذا القاتل اليهودي لو عرف لا حق له في بيت مال المسلمين، لا هو ولا قرابته، فلذلك يعني هذا الأمر لا يصح القياس عليه. فإن كان هناك مال لقرابة القاتل فإنهم يكلفون بالدية، وإن ضاقت أموالهم على هذه الرواية أو لم يكن له قرابة أصلا فإنه يتحمل ما بقي من الدية في الوجه الأول، ويتحمل الدية كاملة في الوجه الثاني، لأن الأصل أن هذه الجناية جنايته هو، وأن هذا الأمر إنما جره فعله هو، فعلى ذلك هو متحمل. فإذا لم يوجد له من يناصره ومن يؤازره عاد الحال إلى ما كان عليه، فوجب أن يتحمل كامل الدية. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله روي عنه قولان في هذه المسألة، إذا لم يكن للقاتل عصبة أو كانت له عصبة لا يستطيعون تحمل الدية، يقول ليس على القاتل شيء. في أحد القولين يقول ليس على القاتل شيء، لماذا؟ وفي القول الثاني يقول تكون الدية على القاتل، قال لأن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحملها العاقلة عنه. هذا تعليل وتوجيه للقول الثاني أنه إذا لم تكن له عاقلة أن الدية تجب عليه، لأن الأصل أن الدية هي واجبة عليه، وإنما حملتها العاقلة عنه على سبيل المواساة، فإذا لم توجد له عاقلة عادت الدية إلى ما كانت عليه، فوجب عليه أن يتحمل هذه. نعم. ودليل القول الأول أن القاتل لا يجب عليه شيء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على من؟ على عاقلتها، على عاقلة القاتلة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة يدل على أن القاتل ليس عليه شيء. هذا تعليل القول الأول عن الإمام الشافعي رحمه الله. وأما القول الثاني فيرى أن الدية أصلا إنما وجبت على القاتل، والعاقلة حملتها عنه من باب المواساة والمعاونة والمؤازرة والمناصرة، فلذلك إذا لم يوجد من يعازره ومن يناصره تحملها هو كما كانت عليه ابتداءً.